من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون